في الآية ما جابش حيثية للأب أبدا، كلها لمين؟ للأم. حملتهم وهنا على وهن ومش عارف وهن وحملوه وفصله الله، بس جابوا في حتة التربية بس، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما الحيثيات كلها لمين؟ ليه؟ لأن ما قدمته الأم للوليد كان في غير تعقل منه، مش فاهم ولا داري ولا عارف. إنما لما عقل كده وشاف كل حاجة أبوه جايبها، كل حاجة هات أبوه، كل الله، يبقى أبوه هو اللي يعني. إنما الأم حقوقها هو كان لسه ما يفهمش، فربنا وصى إيه؟ وصى به. ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى احتاط للمجتمع. قد يكون هناك والدين ولهم ولد إنما ما ربوهش، يا ماتم يا ما سألوش عنه، رموه في الشارع كده زي ما بنشوف. فقال بقى فيه ميلاد وفيه تربية، احنا بنتكلم على اللي ولدوه لكن ما ننساش اللي ربه. فإن كان اللي ولد هو اللي رب ياخد الجزائين، وإن كان اللي ولد حد واللي رب حد ثاني، يبقى وكل رب ارحمهما كما ربياني، يبقى التربية لهذا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. مش بس مودة بس، وبرضو يعني ترعاهم فيما ينقصهم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. غفور يعني واسع المغفرة. شكور بقى ربنا شكور؟ نعم ربنا شكور. إزاي؟ قال لك لما تشكروا يديك زيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. هات تاني بل، برضو بل تاني اهي. أم يقولون افترى على الله كذبا. بيقولوا على محمد افترى على الله كذبا، قالوا مفتري. طب ما دام مفتري وانتوا عارفين انه ملوش رياضه بالكلام، وانتوا لسانكم طويل في الكلام وبتعملوا شيء، طب ما تفتروا صور مثله. الافتراء يبقى سهل عليكم ولا عليه؟ طب ده هو لم يشهر عنه لا خطيب ولا اتكلم ولا كتب ولا خطب ولا عمل اي حاجه، بتقول افترى هو. ومع هذه طب انتم عندكم الملكه مره يتحداهم، فاتوا بصوره مثله، وبعدين مره بايه؟ بعشر ايه؟ صور. وبعدين نقول طيب ربنا قال له قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. تجد الادب النبي عليه الصلاه والسلام ساعة ما يخاطب بيخاطب بالإيه؟ بالحسنة. إن افتريته هاتوا زيي، وإن كنت أنا افتريت بقى. هو ربنا بقى بيجيبها من الآخر يقول تفتري ده ربنا إن شاء ما إن افتريت عليه يختم على قلبك. افتريت بإيه؟ القرآن هنختم على قلبك اللي أنت حافظه تنساه، ليختم على قلبك ولا ينزلكش ما أنتش مأموم ما أنت بتفتري. طب هل حصل ذلك لمحمد ولا ظل قرآنه يتلى وينزل عليه؟ يبقى إذا مش إيه؟ مش افتراء. يبقى أنتم اللي بتفتروا. وبعدين برضو يتمحكوا يقول لك إيه ده سادة غيره اللي بيلقنه بقى. أنتم مرة تقولوا بيفتري يجيب الكلام الحلو دي، ومرة واحد بيلقنه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يا كذابين كنوا ذكورين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الرجل اللي انت بتقول عليه بيتردد عليه كان حداد ولا بتاعه مش عارف ايه، ده لسانه أعجمي وده لسان ايه؟ لسان عربي. يقول لك اه سحار. طيب يا سيدي سحار، ايوه بيسحر الناس عشان يروحوا وياه. طب لما سحر الناس ما سحركوش انت الاخرين ليه وتنفض الحكاية؟ يبقى برضو ايه؟ برضو كذب. وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. وبعدين يقول الحق سبحانه وتعالى يقول له ويبين له وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي